كفر السراوة بالمنوفية Thank you. صاحبي صباح الامل يا نفس مالك يا فعل الشر واخداك كتير عصيت في العالم ولا كنت بدال سليما من الأذى إن شئت إن أردت إن أحببت أن تحيا سليما من الأذى ورزقك موفور وعرضك صين لسانك لا تنطق به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك لا تنظر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعين أشهر الحرم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم وكتمت السهم في كبدي جحفتها وكتمت السهم في كبدي صباح أبيض من سن نرجسيس صباح الهمل جحفتها وكتمت السم في كبدي أنا أروح كده ربنا يجيب الخطر يا لائي في هوايا والهوى قدري لو شفك الوجد لم تعزل ولم تلمش عشان يغذينا. يا عم يا زعفران لقد أنمتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صدره. لقد أنمتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صدره. لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بباب الله يغتني محمد محمد لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بباب الله يغتنمي محمد محمد براحتك علينا محمد صفوة الباري ورحمته خير خلق الله من غرب ومن عجم. يفتح عليك فتوح العارفين صباحية فيها الحنان صباحية فيها الحب صباحية فيها الإخلاص صباحية فيها أبو عبد العزيز وعم أبو عاشر ويعم قول يا رب أيوة باي Mm-hmm. صباحين في غرب والله. فيها رضا وفيها نور. وأثبت الوجد خطي عبرة وظلام مثل البهار مثل البغايا على خديك والعالم. نعم سرى طيف من أهوى نعم سرى طيف من أهوى نهاري دمع وندم واللي الأنين مكبوت ضعف قصاد قوتك يا صاحب الله. الجبروت العمر طال مهما طال بد يوم. انا للنهار اسالك يا رب ترضيني اكرمني بالقران وعلمني امر ديني اكفيني شر نفسي والشيطان. يا رب العرش ثبتني على دين تمم علي نعمة الدين وعلى الإيمان والإسلام. يا رب عديني استرني ما بين خلقك ما تحوجش شمالي ليميني دوقني طعم الرضا قبل الأوان ما يفوت. خطي عبرة وظنى مثل البهار على خديك والعلم. نعم سرى طيف من أهوى فأغرقني والحب يعترض اللذات في الهوى ما توهتش يا ايوه يا لاقيني الهوى العذر معذرة مني لك فلو أنصفت لم تلومي عادتك حالي عادتك حالي لا سري لا لا لا سري ألا يا رفاق الصف حكم القدر هل لنا من منصف يجلو الخبر قيل أين الحب أو كيف ظهر أيوة. بسحر لحظ أم عن الغيب أم من الغيب صدر قيل كان الحب من قبل البشر قيل كان الحب من قبل البشر حيث لا شغل ولا قيد الصور نهيب في الأرواح من غير حذر في جمال الله يوما واستتر ونحن في الأشباح نقتص الأثر في هيكل ما بدا من هيكل إلا قهر أشرقي روحي فإني في خطر أشرقي روحي فإني في خطر الحقي ركبي فقد حان السفر عادتك حالي لا سري بمستتر عن الوشا عن الوشا إن المحب عن العزال في صمم إن اتهمت نصيح الشيب في عزل والشيب أبعله في نص حن عليك شوف بي سيدنا النبي أصحاب النبي وأهل بيت النبي أبي عبد الجليل صاحب الفرح وعمتي الست عطية وأبويا الحاج أحمد عواد الهجية والشيخ قاسم أحمد عواد والحاج مجدة يصبحوا على سيدنا النبي رافد باشا حجاب عم أبو حجاب والمحاسيب على سيدي أحمد حجاب وسيدنا السيد الحاج حسن حسني وعمد عرب المعادي وسيدي محي الدين يصبحوا على سيدنا النبي اهل البيت وحباب اهل البيت ابويا مقاسم وابويا عبد الجليل والست عطيات وسيدي عبد الحميد ابو يونس وخويا الشيخ علي بدريه ومحمد والست ام محمد يصبحوا على النبي خدامين اعتاب عم باص عمتي الشيخ سميحة وعم الشيخ محمد ابا المعاطي وعم ابو المعاطي والفتحة يا اخويا الحاج اشرف سالم ان ربنا يعوض عليه عشان خاطر سيدنا النبي بيحيي كل احباب سيدنا النبي واخويا الحاج مسعد سعد ربنا يعوض عليه محبتك برسول الله وعم ابو قاسم والقشيش واخويا الحاج مسعد اللي حضر الاول واخويا احمد دبح بيصبح على كل احباب النبي قلت لهم واللي بمدحوا سعيد يا ابو اسماعيل فيه ربنا يدينا الصحة ربنا يبارك فيك. الخمر يا صنزين الخمر يا صنزين الخمر يا صنزين يا با عبد الجليل فيه روح وريحان فشارب الخمر يصحى بعد سكرته وشارب الحب طول العمر سكران فإن قبلتم فيا عزي ويا شرف وإن أبيتم فيا ذلي متى انت طال ما جاءت انت صانع صباحيه يا رنا يابا. ايوه يا احمد. محمد عرب المعالي اخويا الحاج حسن حسني يحيي محمود شريف ويحيي الحاج سمير الفخراني واخويا محمود عاد وبيحيي ابويا عبد الجليل وعم ابو قاسم وبيت الهجيني وعم ناجح